السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نسمع فلان عادل وهذا عدل وهذا، وكثير منا يظن أن العدل شيء لا يختلف عليه البشر، ولكن مع الأسف فهناك من يقول أن الحقيقة نسبية، والواقع أن معنى العدل متفاوت بين الناس. العدل، فهم العدل متفاوت بين الناس، وكثير من الناس يفهمون العدل مفهوما مغلوطا، وبناء عليه يقيسون قياسات فاسدة، وبناء عليه يعترضون على الحكمة الإلهية البالغة. أول نقطة ينبغي أن نفهمها في تحرير المعنى الصحيح للعدل أن هناك قيما اختيارية وهناك قيما اضطرارية أو أمورا مثلا أنا ولدت طولي كذا، لوني كذا، لساني كذا، هذه كلها أمور اضطرارية لا يمكنني أن أغيرها إلا بشيء طفيف جدا، ولكنها أمور اضطررت عليها أصالة. فهذه الأمور الاضطرارية لا تعامل كالأمور الاختيارية. أين الخلل الموجود عند كثير من الناس اليوم؟ يعامل الاضطراري كما يعامل الاختياري، فمثلا يجعل اللون والجنس كالدين، فيقول لك هذا حكم عنصري تمييزي. لماذا؟ لأنك أنت مثلا في هذا الحكم جعلت المؤمن فوق الكافر. مثلا أنا ما أبتدئ الكافر بالسلام، أو لا أزوج ابنتي للكافر، فيقول لك هذا حكم تمييزي، هذا حكم تمييزي. لماذا؟ لأنك فرقت بينهم. ولماذا تفرق؟ يسأل هل التفريق هذا كان مبنيا على قيمة اختيارية أم على قيمة اضطرارية؟ أنا لم أفرق بينهم بناء على قيمة اضطرارية، يعني ولدوا فيها، ما فرقت بين أبيض وأسود، وإنما فرقت بين أمر، مثلا كون هذا الإنسان كافرا هو قادر على أن يزيل هذا الوصف عن نفسه. وعموم مثلا أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة الإنسان يولد فعلا لأبوين ذميين، ولكنه يولد في داخل مجتمع إسلامي، فهو قادر على أن يسلم في أي لحظة. وافتراض أنه يكون الإسلام لم يبلغه بشكل جيد داخل مجتمع إسلامي يحكم بالشريعة، هذا افتراض شبه مستحيل. كافتراض موضوع الردة مثلا، أن الإنسان يولد مرتد، ما في إنسان يولد مرتد. هو مرتد معناته أنه كان ولد لأبوين مسلمين في مجتمع إسلامي يحكم بالإسلام. فافتراض مثلا أنه يولد مسلم لأبوين مسلمين في مجتمع محكوم بالإسلام، ثم يفهم الإسلام فهما مغلوطا في بعض الأمور، ثم لا يجد من يكشف له الشبهة، هذا احتمال بعيد جدا. بل اليوم أحد أكبر أسباب الردة عدم وجود دولة للمسلمين تحكم بالإسلام وتحمي الناس وتجعل للشريعة مكانا عظيما، بحيث أن الناس لا يأخذونها من أماكن مغلوطة، ومن يعني من أماكن شبهات وغير ذلك. فلهذا السبب، لهذا قديما قل أن توجد أحوال ردة، يعني إنسان ذهب إلى بلاد الروم مرتد إلا قليلة جدا، إلا حالة عشق أو مش عارف إيش إلى آخره. موضوع الكفر والإسلام، موضوع الكفر والإسلام نحن نبني عليه الذهاب إلى الجنة والنار، لا نبني عليه فقط بعض الأحكام الدنيوية، علما أن هذه قيمة اختيارية. هو الإنسان قادر على أن يزيل هذا الوصف عن نفسه اليوم. طيب، هناك قيمة اضطرارية ولكنها أيضا تؤثر بالحكم، بالتفريق بين اثنين تأثيرا عادلا. كيف هذا؟ إذا كان هذه القيمة الاضطرارية مؤثرة بطبيعة الإنسان أو بطبيعة الشيء، فمثلا أنت خلقت إنسانا وهناك كائن آخر خلق حيوانا، مفهوم؟ طيب أنت لما تركب الحمار، وأنتم في النهاية يعني سواء بالمفهوم الديني أو بالمفهوم الدارويني في النهاية الأصل واحد، يعني الأصل من خلقتم من الأرض أو من الماء أو من يعني هناك أصل، أو كلكم خلق لله تبارك وتعالى، أو كلكم أثر تطور.